بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بهز بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن حكيم ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة بفتح الهاء المهملة وسكون المثنات التحتية وفتح الدال المهملة القشيري بضم القاف وفتح المعجمة وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به. فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. قال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الشافعي: ليس بحجة. قال الذهبي: ما تركه عالم قط. عن أبيه عن جده: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهز بن حكيم الراوي، ابن معاوية ابن حيدة القشيري، بهز مختلف فيه من حيث الاحتجاج وعدمه، والأكثر على أنه في مرتبة متوسطة، فإذا صح السند إليه فالخبر قابل للتحسين، وإن قال أبو حاتم أنه لا يحتج به. كذلك روي هذا القول عن الشافعي رحمه الله، وإلا فالأكثر على أنه مقبول، يمكن أن يصل حديث إلى درجة الحسن إذا كان من دونه ثقة. وهذه السلسلة طال الخلاف فيها بين أهل العلم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كما وقع الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن منشأ الخلاف في بهز بن حكيم غير منشأ الخلاف وسببه في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. الضمائر في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عمر عن أبيه شعيب عن جده خلاف، هل هو محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فإن كان المراد بالجد محمد فالخبر مرسل، لأن محمد تابعي، وإن كان المراد بجده عبد الله بن عمرو فقيل إن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر منقطعا، والأكثر على أنه سمع، ولذا صار القول المرجح في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يحتج به إذا صح السند إلى عمرو. وهنا منشأ الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. الآن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وهناك عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده، وهنا عن أبيه عن جده. فبهز عن أبيه حكيم، عن جده يحتمل أن يكون معاوية أو حيدة، نعم احتمال. لماذا؟ لأن الصحابة المتفق عليه معاوية. هناك لو عاد الضمير إلى الجد الأول محمد، محمد تابع ليس بالصحابي، وهنا إذا عاد الضمير على الجد الأول معاوية فهو صحابي، فلا إشكال. إنما الإشكال في بهز نفسه والخلاف في الاحتجاج به. وعلى كل، السلسلتان من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمرو بهز، لكن أيهما أرجح عند المعارضة؟ أيهما أرجح عند المعارضة؟ نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لماذا؟ نعم لتحقق سماع شعيب من جده عبد الله، صرح بذلك في مواضع عن جده عبد الله بن عمرو. الأمر الثاني أن عمرا أوثق من بهز، عمرو أوثق من بهز، ولذا ليس سبب الخلاف الخلاف في الاحتجاج بعمر، في حين أن سبب الخلاف الاختلاف في الاحتجاج ببهز، وعلى كل المفاضلة بين السلسلتين محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري صحح لهذه السلسلة في علل الترمذي الكبير. سألت محمد بن إسماعيل عن حديث، لعله حديث التكبير في صلاة العيد، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، فقال هو صحيح. فصحح البخاري حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من يقول بأن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال لأن البخاري خرج حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تعليقا، وقال بهز إيش؟ ما نذكر حديث البخاري معلق الله أحق إيش أن يستحيا منه من الناس، فخرج لبهز بن حكيم وإن كان معلقا. فوجود الراوي في الصحيح يعني في كتاب التزمت صحته يدل على أن لروايته أصلا، ويشعر بقوة هذا الراوي، قوة ما روى، إشعارا يؤنس به ويركن إليه كما قال ابن الصلاح وغيره. وعلى كل التصريح بالتصحيح لا شك أنه أقوى من مجرد التخريج في المعلقات، لأن من معلقات الصحيح ما هو ضعيف، بل من معلقات الصحيح ما صرح الإمام بتضعيفه، بل صرح بكونه لا يصح. ومعلقات البخاري أحكامها معروفة في مواضعها. نعم. عن جده هو معاوية بن حيدة صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من 36 إلى 45، والأربعين داخلة في الحد من 36 إلى 45، فيصح أن في 40 بنت لبون. وعلى هذا فالمفهوم مفهوم 40 مفهوم العدد ملغى زيادة ونقصا. فإذا قلنا على هذا الحديث أن في 40 بنت لبون، المفهوم مفهوم النقص 39 ما فيها بنت لبون ملغى، مفهوم الزيادة 41 ملغى، ولا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ هل الغاء مفهوم العدد؟ كثيرا ما يقولون العدد لا مفهوم له، هل هو مضطرد؟ لا، ليس بمضطرد بل معتبر، وإنما يلغى إذا عورض بما هو أقوى منه، وهو هنا معارض بمنطوق حديث أنس السابق. فإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، معارض بهذه الآية. نعم. فهو يصدق على أنه يجب في 40 بنت لبون، بنت لبون. ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصانا، لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس لا تفرق إبل عن حسابها، معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كان خليطين كما تقدم. كما أنه لا يفرق ملكه ولو لم يخالط غيره. يقدر أن شخص عنده 40 شاة، جعل 20 في موضع 20 في موضع آخر، إذا جاء المصدق قال ما عندي إلا 20، إذا جاءه ثاني قال ما عندي إلا 20 ولو كانت ملكا له كله. نعم. من أعطاها تقدم في الحديث الصحيح في البخاري ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين خشية الصدقة. نعم. من أعطاها معتجرا بها أي قاصدا للأجر طالبا ثواب الله، نعم، راضيا بها نفس، سامحا بها نفسه، نعم، فله أجرها، ومن منعها فإنها آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة يجوز، نعم، يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له علي 1000 درهم اعترافا، والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها، والعزمة الجد في الأمر، يعني أن أخذ ذلك بجد فيه لأنه واجب مفروض. من عزمات ربنا لا يحل العزمة والعزيمة، شك أنها الجد في الأمر خلاف الرخصة، عزيمة تقابلها الرخصة، نعم. لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به. قد تقدم قوله في بهز أنه لا يحتج به، ولذا لا يثبته الشافعي رحمه الله، ولو صح لقال به، وهذا فرع من قاعدة قالها مرارا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا قول الأئمة كلهم دورون مع النصوص خلافا لأتباعهم الذين يتعصبون لأقوالهم من غير نظر في أدلتهم. وللسبكي رسالة اسمها تحقيق قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر فيها أمثلة لما علق الشافعي القول به على ثبوته، نعم. وقال ابن حبان، نعم، أي مطبوع، نعم. كان يعني بهزا يخطئ كثيرا، إيه كان، كان. وقال ابن حبان كان يعني بهزا، نعم، يخطئ كثيرا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو من أستخير الله. إذا كان يخطئ كثيرا، إن كان القصد خطأه في هذا الحديث فليس بكثير، نعم، وإن كان خطأه بالفعل كثير فلو أصاب في هذا الحديث لا يستحق الإدخال في الثقات، يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، نعم، فإن كان خطأه الكثير سبب هذا الحديث فهذا الحديث حديث واحد، ما يقال خطأ كثير، نعم، لولا هذا الحديث، لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهم ما يستخير الله فيه، نعم، أدخل ما هو أضعف منه، أدخل من هو أضعف منه، نعم. والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرا مما منعها، والظاهر أنه مجمع عليه، وأن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه. تجزئ؟ إيش معنى تجزئ؟ لو قلنا أن الزكاة في هذه الصورة غير مقبولة، وقلنا إنها مجزئة غير مقبولة، يكون تناقض ولا كلام صحيح؟ تناقض ولا كلام صحيح؟ نعم، مجزئة باعتبار أنها مسقطة الطلب، هذه مجزئة فلا يؤمر بأدائها مرة أخرى، غير مقبولة بمعنى أنه لم يترتب عليها أثرها وهو الثواب المرتب عليها، ولذا إنما يتقبل الله من المتقين في الآثار المترتبة على القبول، وإلا غير المتقي الفاسق مثلا يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم، لا يؤمر بإعادة الصلاة، وإن كانت صلاة عباداته غير مقبولة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، نعم، الله أعلم أجر عند الله، لكن هذا كلامه، إنما يتقبل الله من المتقين، فالمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب وليس نفي الصحة. كيف يكون يا شيخ مسقط للطلب وغير مأجور عليها ولا يعذب عليها؟ ما تجتمع، ما فيها تنافر؟ شلون؟ يعني هي مسقط للطلب، مسقط للطلب صحيحة. هل أحد من أهل العلم أمر الفاسق أن يعيد صلاته؟ لا، لكن قد يكون يا شيخ قبول دون قبول، يعني هذا المتقي يؤجر أجر أكثر من لكن إذا قلنا يا شيخ إنه ما ترتب عليه أثار قبولها إذن يعذب بها يوم القيامة ولا يؤجر عليها، إيش تقولون يا أخوان؟ سمعت كلام الشيخ، أدخل لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، يعني يؤمر بالإعادة. صلاة الآبق يؤمر بالإعادة، ما قال أحد بهذا من أهل العلم، وإنما قالوا المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب وليس نفي الصحة، بخلاف لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هنا نفي للصحة. نعم. وأن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه، وإن فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب. وقوله وشطر ماله هو عطف على الضمير المنصوب وشطر وشطر وقوله وشطر ماله هو عطف على الضمير المنصوب في آخذها، والمراد من الشطر البعض، وظاهره أن ذلك عقوبة. هل المراد بالشطر النصف آخذوها ونصف ماله، أو المراد هنا بالشطر البعض طهور شطر الإيمان، يعني بعضه وليس نصفه؟ فإن آخذوها وشطر ماله يعني بعض ماله، عقوبة لامتناعه. وإن قال بعضهم من أهل الغريب الضبط وشطر ماله يعني قسم إلى نصفين، فأخذت الزكاة من النصف الأعلى والأجود من النصف الخيار، فرارا من القول بالعقوبة بالمال لما تقرر في الشرع من حرمة مال المسلم، وأن ماله كدمه حرام لا يحل إلا بطيبة نفس منه، فالعقوبات المالية عند كثير من أهل العلم لا تجوز، بعض أهل العلم يجيزها، وعلى كل دليله. وهذا الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال، حتى على القول على القول الأخير وشطر ماله فأخذت الزكاة من القسم الأنفس الأغلى، فهي أيضا عقوبة بالمال. نعم نعم. ما حد يقول أن تأخذ الزكاة ثم يأخذ أيضا عقوبة له نصف ماله، هذا الظاهر من الحديث. شطر ماله عندما يقول من المرض بالشطر النصف، هذا معناه. نعم أقول ليه لا لا هذا مسرح مسرح. نعم وين وش تؤخذ فيها نصوص كثيرة تدل على أن الجبات يأخذونها غصب قهرا من صاحبه. نية الإمام كافية يقولون هنا في إسقاط الطلب، بحيث لا تؤخذ منه مرة ثانية. لكن لو دفعه مرة ثانية بناء لتحصيل الثواب المرتب على الزكاة ما في حد يمنعه، أحوط. نعم. والمراد من الشرط لحظة نعم من أدلة هذا الحديث وغيره. نعم لحظة إيه لا في من نصوص بعض وفي بعضها كل على ما يدل عليه السياق. نعم والمراد من الشطر البعض، وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة. وقد قيل إن ذلك منسوخ أو لم يقم مدعي النسخ ولم يقم مدعي النسخ دليلا على النسخ، بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها في الشرح. وأما قول المصنف إنه لا دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال، لأن الرواية وشطر ماله بضم الشين فعل مبني للمجهول، أي جعل ماله شطر شطر شطرين، ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة المصدق تخفيف. نعم ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنع الزكاة. قلت وفي النهاية ما لفظه قال الحربي غلط الراوي غلط الراوي في لفظ الرواية، إنما هي وشطر ماله أي يجعل ماله شطر. إنما هي وشطر ماله يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف، وإلى مثله جنح صاحب ضوء النهار فيه وفي غيره من رسائل. وذكرنا في حواشيه أنه على هذه الرواية أيضا دال على جواز العقوبة بالمال، سبق إلى ذلك النووي وغيره. نعم إذ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب، إذ الواجب الوسط غير الخيار. ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه. ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ردا على من قال إنه على تلك الرواية لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال. ولفظه إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة بالمال، إلا أن حديث بهز هذا لو صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير. وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة كله، أي حكمه حكمها أخذا ومصرفا، ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لأنه إلحاق بالقياس، ولا نص على علته، وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظن يعمل به. أنا تعاهدوا على ذلك، تعاقدوا عليه. يتخلف قسط في الزمان الأقساط مسلمون على شروطهم. نعم، تعاقدوا على من تأخر منهم عن الصلاة فات تكبيرة الإحرام يأخذ منه 10. نعم، هذا فعله بعض السلف، عاهد نفسه ما عاهد غيره. إن اغتاب أحدا دفع درهم، إن اغتاب أحدا دفع درهم، فاتت تكبيرة الإحرام تصدق بدرهم، هذا فعله بعضهم، فيقول سهلت عليه الغيبة لأن الدرهم شيء يسير، فعاهد نفسه على أنه إن اغتاب أحدا صام يوما صعب عليه الصيام فترك الغيبة. هذا موجود. نعم، محل نظر، مثلا محل نظر، لأن إباحة مال المسلم، أقول مال المسلم حرمة عظيمة. نعم، نعم، هين الحق العاد شيء. والله كثير من العلم يبيح العقوبة بالمال بجميع الأخطاء وجميع التبعات. إذا انتشر منع الزكاة، ما المانع إذا تأهل العلم تطبيق مثل هذا الحديث هذا على الناس؟ كش معنى شطر ماله؟ صار والله إذا أخذ من نصف ماله لكل الناس يدفع عن الزكاة، إيه يصير الضحية واحد، هو ضحى بدين الناس معناته، لكن غيرهم ضحين يعاقبون، اللي يثبت عليه انه منع الزكاة يعاقبون. يبادر قبل يتواصل ويطلع. نعم، وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنا يعمل به، سيما وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه، فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل. بل هذا الوارد في حديث بهز أحادي لا يفيد إلا الظن، فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي؟ لا، ولو أفاد الظن ما دام على القول بثبوته، ولو كان أحادي ولو أفاد الظن فإنه موجب للعمل. نعم، ولقد استرسل أهل الأمن. أنتم بغيتوا نقرأ هذا الكلام ولا نتركه؟ ها؟ أمره كما جاء. نعم، نعم، لا لا اقرأ وأمره كما جاء، موجود عند الناس كلهم، كلام طلعوا عليه كلهم، لكن هذا في وقته في بلدنا. ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالا ينكره العقل والشرع، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئا ولا من الدين أمرا، فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية يسمونه أدبا وتأديبا ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن في الأوطان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنهم من يضع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالا، ومنهم من يجمع. هذا موجود، هذا موجود، أخذ المال في مقابل حق في مقابل الحدود، في بعض المحاكم المدنية تفعل هذا، يسقط الحد يسقط. عندنا ما هو موجود، لكن يوجد في البلدان الأخرى. نعم، هذه رشوة. نعم، ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال، وكل ذلك محرم ضرورة دينية، لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير. نعم، وترك العلماء النكير، فزاد الشر في الأمر الخطير. وقوله لا تحل لآل محمد يأتي الكلام في هذا الحكم مستوفا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم، وعن علي عليه السلام قال. نعم، العقوبات الآن يوجد عندنا بعض العقوبات كثيرة من أعماله. كثير من العقوبات الآن مالية. طيب على القول بجواز العقوبة المال ماشي، نعم ماشي، ما في أشكال. القسائم كلها مالية، القسائم كلها مالية، لكن لو خير شخص بين أن يدفع 100 ريال أو يسجن يوم، نعم ما دام هو مخطئ، لا لا، القول بجواز العقوبة المال رحمة. نعم يعني ما نصوره مثل ما صوره الشارح، لأن تصور أن شخص أسرع زيادة 10 عداد على ما قاله 130 مشى، أعطيه قسيمة 100 ريال أو يسجن يوم. يجمعون وين شو على كل إنه ويستحق، يستحق لا يتعدى. أعظم من ذلك قطع الإشارات إن شاء الله العافية. نعم له ما يرى، يعني من نفسه يدل على أنه لا يرى، وكلامه من خلال معاناة، من خلال معاناة في بلده. نعم في الزكاة فقط، يعني يقول لو قلنا بجواز العقوبة، لو قلنا على سبيل الفرض أسلوبه واضح، ولو قال بها لخصها في الزكاة ثم أردفه بما يوجد عندهم. نعم وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم ربع عشرها، وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. أخرج الحديث أبو داود مرفوعا من حديث الحارث الأعور إلا قوله فما زاد فبحساب ذلك، قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قوله. مقصود الجملة الأخيرة هل هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول علي رضي الله عنه؟ نعم. وإلا قوله ليس في المال زكاة إلى آخره انتهى. فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافا، ونبه المصنف في الترخيص على أنه معلول وبين علته، ولكنه أخرج الدار قطني الجملة الأخرى من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول. وأخرج أيضا عن عائشة مرفوعا ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وله طريق أخرى عنها. والحديث دليل على أن نصاب الفضة 100 درهم وهو إجماع، وإنما الخلاف في قدر الدرهم، فإن فيه خلافا كثيرا سرده في الشرح، ولم يأتي بما يشفي، وتسكن النفس إليه في قدره. وفي شرح الدميري وفي شرح الدميري على المنهاج، على المنهاج النووي. نعم. وفي شرح الدميري أن كل درهم أثنى عليه في كشف الظنون وهو ما طبع. نعم. أن كل درهم 6 دوانيق وكل 10 دراهم 7 مثاقيل، وأن والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. قال وأجمع المسلمون على هذا، وقرر في المناري بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهدوية 13 قرشا، وعلى رأي الشافعية 14، وعلى رأي الحنفية 20 وتزيد قليلا، وأن نصاب الذهب عند الهدوية على كل نصاب الفضة 56 ريالا، 56 ريالا، وليس المقصود به الريال الورقي، لا ريال الفضة، الريال السعودي من الفضة، وريال الفضة تختلف قيمته بالنسبة للريال الورقي 10-11، يصل أحيانا إلى 20 وقد ينقص. المقصود أن الفضة تقوم بفضة ثم بعد ذلك ينظر في قيمتها، فمن كانت عنده 56 ريالا من الفضة وجبت عليه الزكاة، ولو قدرنا أن الريال الفضة 10 صار 560، لعنده 560 ريال تجب عليه الزكاة. وليس معنى هذا أنه تكفيه 560 فلا يأخذ زكاة، بل يجوز أن يدفع زكاة 560 ويأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي ولده. نعم. منار شيء قرر في المنار، اي المنار هذا معروف المقبلي مطبوع في مجلدين. نعم صلى الله عليه. وان نصاب الذهب عند الهدوية 15 أحمر وعشرون عند الحنفية، ثم قال وهذا تقريب. تقريب على كل حال، 20 مثقالا تعادل 11 جنيها وأربعة أسباع الجنيه السعودي. فمن كان عنده من الذهب 11 جنيها وأربعة أسباع الجنيه وجبت عليه الزكاة. نعم. إيه. نعم. وفيه أن قدر زكاة مرة في الجنيه 8 إيش قراريط. نعم نعم نعم. الذهب 11 جنيه، الجنيه لو قدرته ب400 مثلا أو كم 500. كم 8 جرامات الجنيه الواحد، 8 جرامات. فإذا قلت 8 جرامات في 11 وثلاثة أسباع يعني حول 90، حول 90، حول 90 في 400 الجنيه الواحد 3600. إيه 3600 تقريبا. عاد ينظر في الأصل، هل أصل الريالات الورقية هذه الذهب أو الفضة؟ مسألة معروف الخلاف فيها، هل الأصل هذا أو ذاك؟ في نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هل كل منهما أصل برأسه أو الأصل الذهب والفضة مقيسة عليه؟ مسألة خلافية بين العلماء معروف. وعلى كل إذا وجد الأدنى، إذا وجد الأدنى هو 560 ريال بناء على نصاب الفضة يخرج الزكاة. نعم. وفيه أن قدر زكاة 200 درهم ربع العشر وهو إجماع، وقوله فما زاد فبحساب ذلك قد عرفت أن في رفعه خلافا وعلى ثبوته، فيدل على أنه يجب في الزائد، قال بذلك جماعة من العلماء وروي عن ولا وقص حينئذ، لكن على القول بأنه يجب بحسابه صار عنده 600، هل نقول يزكي 560 التي هي النصاب والأربعين هذه لا يزكيها حتى يبلغ نصاب آخر، أو نقول كل ما زاد بحسابه الأربعين فيها الزكاة، الأربعين فيها ريال واحد زكاة وهكذا. نعم. وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيره، وأنه لا وقص فيهما، ولعلهم يحملون حديث جابر الآتي بلفظ وليس فيما دون 5 أواقين صدقة على ما إذا انفردت عن نصاب منهما، لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما. ما في شك، ما المقصود أنها إذا لم تبلغ هذا المقدار فلا زكاة فيها، فإذا بلغت وزادت فيها الزكاة من باب أولى. نعم. وهذا الخلاف في الذهب والفضة. وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم إنهم أجمعوا فيما زاد على 5 أوسق أنها تجب زكاته بحساب، وأنه لا أقاص فيها انتهى. حملوا ما يأتي من حديث أبي سعيد بلفظ وليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة على ما لم ينضم إلى 5 أوساق، وهذا يقوي مذهب علي وابن عمر الذي قدمناه في النقدين. وقوله وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا فيه حكم نصاب الذهب وقدر زكاته، وأنه 20 دينارا وفيها نصف دينار وهو أيضا ربع عشرها، وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين. نعم، سواء كان ذهب والفضة خام غير مضروب نصابه كما حدد والواجب فيه ما عرف، وإن كانت مضروبة دراهم ودنانير مسكوكة ففيها الزكاة على ما ذكر. نعم. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ 5 أواق، وأخرج أيضا من حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون 5 أوراق من الورق صدق. أواقن. نعم. وأما هذه لفظة ولا يحل يعني لا يجب. كيف؟ ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ 5. بمعنى ولا يحل في الورق يعني لا يلزم، لا يلزمنا، لا يلزمنا. أما صدقة التطوع كما تقدم لصاحب المال أن يخرج ما شاء من ماله ولو لم يبلغ النصاب المعروف كما تقدم في الاستثناء في حديث أنس إلا أن يشاء ربها. نعم. وأما الذهب ففيه هذا الحديث. ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الأحاد الثقات. وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني. قلت: لكن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية منبه على أن في الذهب حقا لله. وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه. الحديث نعم نص في وجوب الزكاة في الذهب. وإن قال ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يبلغنا ممن يقبل خبره أن في الذهب ما ذكر، لكن الآية نص يكنزون الذهب والفضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخر، قصد أن سيد الأموال ورأسها هو الذهب، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. الحديث حقها هو زكاتها. وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدر المنثور. ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكون خالصين من الغش. وفي شرح الدميري على المنهاج: نعم إذا كان الغش يسير يمكن اغتفاره فلا بأس. نعم. أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به، وبه عمل الناس على الإخراج منها. ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وهو قول الجماهير. وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود، فقالوا إنه لا يشترط الحول لإطلاق حديث في الرقة ربع العشر. وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عرضه من الشواهد ومن شواهده أيضا. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ورواه مرفوعا والراجح وقف، إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. نعم. لا يمكن أن يحدد الصحابي مدة معينة لعبادة معينة من تلقاء نفسه، لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع. نعم. على كلامهم معه. كل ما طاح بيتك زكوا، كل ما وصل إليك ادفع زكاته، آتوا حقه يوم حصاده مثل الزروع والثمار. نعم. ما تزك خلاص ما دام زكيت ويكفي، هذا مال مزكى ما زكى ثاني، لا لا لا حظ لا حظ له من النظر. نعم. وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها. أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعا: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. وأخرجه الحميدي وزاد: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. قال ابن تيمية في المنتقى: قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، بعين المال، بعين المال، وإن كان ارتباطها بالذمة باعتبار أن المكلف هو المسؤول عن زكاته، حيث لو وجبت فيه الزكاة وأخرها ثم تلف ضمنها. لا نقول أن تعلقها بالذمة بالعين فقط ولا تعلق لها بالذمة، لا، نربطها بالعين فتجب الزكاة في عين المال لأنه هو سببها، ولها ارتباط وتعلق بالذمة، حيث لو تراخى وتأخر فتلفت ضمنها للفقراء. نعم. وعن علي عليه السلام قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه. قال المصنف: قاله علي رضي الله عنه من تلقاء نفسه، بناء على أن ما يستعمل وما يحتاجه الإنسان ليس فيه زكاة، كما تقدم في الفرس والعبد، وقيل مثله بالأثاث وما أشبه ذلك، ولم يخرج من ذلك إلا الحلي عند من يقول بوجوب الزكاة فيه. نعم. وين؟ لا أصله موجود، أصله مقرر في الشرع، العوامل ليس فيها شيء. نعم. قال البيهقي رواه النفيلي إيه. النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ ليس في البقر العوامل شيء، رواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطني وفيه متروك، وأخرجه الدارقطني من حديث علي عليه السلام وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ ليس في البقر المثيرة صدقة. المثيرة هي تثير الأرض، تثير الأرض يعني تعمل. نعم. وضعف البيهقي إسناده، والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء، وظاهره سواء كانت سائمة أو معلومة. وقد ثبتت شرطية الصوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي. نعم، إذا كانت عاملة تحرث وبلغت النصاب وهي سائمة ولم تعد لتجارة، فنقول إن فيها الزكاة على ما تقدم، أو نقول إنها ليس فيها زكاة حتى تعد للتجارة. تقدم البحث فيه وقلنا أن السائمة فيها الزكاة سواء عدت التجارة أو لم تعد، ليرتفع الإشكال في كون السوم مما يزيد المال شدة. وقلنا إذا قدر أن شخص عنده 100 رأس من الغنم معلوفة في حوش ومعدة للتجارة، وآخر عنده 100 سائمة ليس عليهم مؤونتها شيء، وقلنا إنها معدة للتجارة أيضا، 100 من الغنم فيها إيش كم في زكاة المواشي؟ شاة واحدة. والمئة المعلوفة المعدة للتجارة فيها إيه؟ 2.5، 2.5. ويأتي في زكاة الخارج من الأرض أن قلة المؤونة مما يزيد الزكاة، وكثرة المؤونة مما ينقص الزكاة. وعلى هذا ينبغي أن يقال إن بهيمة الأنعام السائمة فيها الزكاة على ما بين وإن لم تعد للتجارة، أما غير السائمة وقلنا إن السوم قيد معتبر عند جمهور العلماء بخلاف الإمام مالك، المعلوفة ليس فيها زكاة حتى تعد للتجارة. يؤخذ بالأحظ للفقير. نعم نعم. وقد ثبتت شرطية الصوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث باز عند أبي داود والنسائي، والبقر قياس. نعم. قال الدميري وألحقت البقر بهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدق. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. تقدم الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن هذه السلسلة مختلف في الاحتجاج بها، وأن القول الوسط في هذه السلسلة من أقوال أهل العلم أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فإنها لا تقل عن درجة الحسن، خبر المروي بها يكون حسنا. نعم. لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي. نعم. هو من دون عمرو بن شعيب وهو ضعيف. نعم. ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي ضعيف والعزرمي متروك، ولكن قال المثنى إيش؟ عليه؟ أرزمي. محمد بن عبيد الله ضعيف جدا متروك. نعم. والعرزمي متروك، ولكن قال المصنف وله أي لحديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي هو قوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. أخرجه من رواية ابن جريج عن يونس ابن ماهك أو عن يوسف. هو اللي عندك صحيح لكنه خطأ في الكتاب، يعني من نفس صاحب الكتاب يونس، والصواب يوسف. شو التعليق عندك؟ شو يقول؟ لا يونس، دليل على أنه عنده في الكتاب يونس، فهو صحح وعلق، لو تركه على أصله وعلق كان أولى. نعم. عن يوسف بن ماهك مرسلا، وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا. نعم. والزكاة في مال الصبي والمجنون هي قول الجمهور، جمهور العلماء على أن في مال الصبي والمجنون الزكاة، خلافا لأبي حنيفة لأنها عبادة، والعبادة مرفوعة عن الصبي وعن المجنون، حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، وهذه من العبادات التي رفع القلم فيها عن الصبي والمجنون. والجمهور أوجبوا الزكاة لهذه الأخبار، وقالوا إن وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ليست من قبيل الأحكام التكليفية، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بالمسببات. فالوجود المال سبب لوجود الزكاة، لوجوب الزكاة، فما دام وجد السبب وجد المسبب، كما هو الشأن في قيم المتلفات وأروش الجنايات وهكذا. نعم. وقد روي مثل حديث عمرو أيضا عن أنس وعن ابن عمر موقوفا وعن علي عليه السلام، فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: كانت لآل بني رافع أموال عند علي، فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص، فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة، فأتوا عليا فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟ وعن عائشة أخرجه. نعم، مسؤول عنه دام ولي اليتيم، مسؤول عن ماله، اليتيم لا يستطيع التصرف فيتصرف وليه. نعم. وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها، حجرها كانوا في حجرها. ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليه الإخراج، وهو رأي الجمهور. وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة. إذا كلف قيل له: هذا مالك وقد مر عليه كذا سنة، عليك أن تخرج كذا، لكن الزكاة لا يجوز تأخيرها، فتخرج في حينها. وعلى ولي الصبي أن يخرج الزكاة، وعليه أيضا أن يعمل فيه ويشتغل ويتجه فيه لئلا تأكله الصدقة. وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته، لا لعموم أدلته لا غيره لحديث رفع القلم. قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيه، وأن العموم في العشر أيضا حاصل في غيره كحديث في الرقة ربع العشر ونحوه، يعني مخصص. مخصص. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. هذا منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله: وصل عليهم، فإنه أمر الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها، حيث قال: اللهم صل على آل أبي فلان، على آل أبي أوفى. الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، لأنهم دفعوا الزكاة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر: خذ من أموالهم صدقة، ثم قال: صل عليهم، يعني يدعو لهم إما بهذا اللفظ أو بغيره، لأن الأصل في الصلاة الدعاء. وجاء بيانه عليه الصلاة والسلام امتثالا لهذا الأمر أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة، ثم أخرجه النسائي وأنه قال: في رجل بعث بالزكاة: اللهم بارك فيه وفي أهله. وقال بعض الظاهرية: بوجوب ذلك على الإمام، كأنه أخذه من الأمر في الآية. نعم، دلالة الاقتران تدل على الوجوب، خذ الأمر للوجوب، صلي أيضا اقترن بوجوب الأخذ فدل على الوجوب، مع أن دلالة الاقتران عند أهل العلم إيش؟ ضعيفة. نعم. بأنه لو وجب لعلمه صلى الله عليه وسلم السعال ولم ينقل، فالأمر محمول في الآية على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي صلاته سكن له. واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقته، وكرهه مالك. وقال الخطابي: أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفاء، ولذلك كان لا يليق بغيره. نعم، الصلاة على غير الأنبياء، يعني تقول عمر صلى الله عليه وسلم، أو تقول رضي الله عنه، أو تقول رحمه الله، مسألة خلافية بين العلم، لكن الأكثر جعلوا المسألة عرفية. فالعرف عند أهل العلم أن الصلاة خاصة بالأنبياء، والترضي خاص بالصحابة، والترحم خاص بمن دونه. فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا اللفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يقال صلى الله على أبي بكر، وإن ثبت ذلك تبعا له عليه الصلاة والسلام، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما في إشكال، فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا هو القول المرجح عند أهل العلم. وقد قيل بجواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته ومن تبعهم. نعم. وعن علي عليه السلام أن العباس رضي الله، وهذا من عليه السلام، تخصيص علي رضي الله عنه بالسلام دون غيره من الصحابة، هذا من إملاء البيئة التي عاش فيها المؤلف، وإلا لا يجوز تخصيصه بما بشيء يستدل به على أنه أفضل من غيره. لا، لماذا لا يقول عمر عليه السلام؟ لا، يقول علي عليه السلام. هو عاش في اليمن، واليمن غالب سكانه في وقت المؤلف هادوية. نعم. ولا ترضى عنه. كل هذا من إملاء البيئة، خشية أن يكسد الكتاب ولا يتداول بينه. نعم. ترضي ترضي، لأن هذا ليس برواية تؤثر، وإنما هو دعاء. ولذا لو لم يوجد، يعني لو قال قال رسول الله كذا، ما تقول صلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد في الكتاب؟ هذا دعاء. وإذا قال قال الله، تقول عز وجل تبارك وتعالى سبحانه، كل هذا ثناء ولو لم يوجد في الأصل، لأن هذا ليس من باب الرواية. نعم. فيتقيد به. نعم، يستبدل بالترضي. نعم، بلا شك، لا سيما وأن المؤلف لا يسلك مثل هذا. الآن تجده في يدخل عليه السلام في المتن، مع أن المؤلف ابن حجر ما يقول هذا الكلام. نعم. بالنسبة لأن أبو حنيفة لا يرى صفات كمال الصدق، لأنه لا يرى قياس العبادات، لا، لأن لا لا ولا يرى خبر الأحد ولا شيء، هو يرى أن الصبي والمجنون غير مكلفين من ناحية التكليف، فالقلم مرفوع عنهما. لماذا لا نجب الصلاة عليهما؟ لعدم التكليف. من شرط الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخر. نعم. فلماذا توجب الزكاة ولا توجب الصلاة؟ عند أبي حنيفة الباب واحد، كل أحكام تكليفية. الجمهور يقولون لا، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من باب ربط الأسباب بالمسببات على ما تقدم. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له بذلك. رواه الترمذي والحاكم. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس قال: وقد اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في تأجيل الزكاة قبل محلها. محلها ومحلها، محلها يعني وقت حلولها، أما محلها المكان الذي تحفظ فيه. هنا قال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، ورأى طائفة من أهل العلم أن ألا يعجلها، وبه يقول سفيان، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، انتهى. قد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي، وقال قال الشافعي: روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلم صدقة مال العباس قبل أن تحل، ولا أدري أثبت أم لا. قال البيهقي: عنا بذلك هذا الحديث. نعم. قال البيهقي: عنا بذلك هذا الحديث، وهو معتضد بحديث أبي البختري. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين. فأسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تقدم من العباس زكاة عام. اختلفت الروايات على كل تعجيل الزكاة، الجمهور على جوازه، والإشكال في التأخير وأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت حلولها وهو رأس الحول، يتساهلون يتسامحون في اليوم واليومين والثلاثة، ومع ذلك مده بعض أهل العلم إلى شهر والأكثر على المنع. نعم. تقسيم الزكاة إلى أقساط يعني واحد عليه مثلا 5000 زكاة ما الحط له بالبنك يتقوت منه يخشى أن يجي نهاية العام يقصد كل شهر 100 يوزع. إيه لكن تقديم ولا تأخير؟ تقديم لا بأس. تقديم لا بأس أما التأخير فلا. نعم. يعني يدفع السنة التي سدد. إيه لا بأس لا بأس. نعم. اختلفت الروايات وهل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا وهو دليل على جواز تعديل الزكاة وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغيره ولكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية. نعم. واليتيم لا يجوز له أن يعجل الزكاة قبل وقتها لأنه يجب عليه عمل الأصلح لليتيم وليس من الأصلح لليتيم أن تقدم الزكاة. المقصود أن على ولي اليتيم أن يعمل الأصلح حينئذ ليس له أن يعجل وإنما يدفع الزكاة في وقتها. نعم. واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث إنه لا زكاة حتى يحول الحول كما دلت له الأحاديث التي تقدمت ومعناه أنه لا يلزم زكاة حتى يحول الحول. نعم. والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول وهذا لا ينفي جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت وأجيب أنه لا قياس مع النص. نعم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمس أواق وقع في مسلم أواق وأواقي. نعم يجوز هذا وذاك. نعم. بالياء وفي غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع وقية ويجوز في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة من الورق بفتح الواو وبفتح الواو وكسرها إيش إيه بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقا صدقة وليس فيما دون خمس ذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل لا واحد له من لفظه صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر بالمثلثة مفتوحة الثمري مع أنه مروي التمر. نعم. ضبط التمر وضبط الثمر. نعم. بالمثلثة مفتوحة والميم صدقة رواه مسلم الحديث صرح بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة 100 درهم وهي 5 أواق وأما نصاب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي. نعم ومعروفا الوسق 60 صاعا إذن النصاب 300 صاع. نعم. وله أي لمسلم وهو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر بالمثنات الفوقية ولا حب صدقة وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. الحديث تصريح أيضا بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر فلم يتقدم فيه شيء والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد فالخمسة الأوساق 300 صاع والمد رطل وثلث. قال الداودي معياره الذي لا يختلف 4 حفنات بكفي الرجل المتوسط متوسط الخلقة. نعم. الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول جرب هذا فوجده منضبط. نعم. وجربت ذلك فوجدته صحيحا انتهى. والحديث دليل أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر لطفا من الله بعباده وتخفيفا وهو اتفاق في الأولين وأما الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضه من وهو قوله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء بمطر أو ثلج أو برد أو قل والعيون الأنهار الجارية التي سقي منها بإساحة بإساحة الماء غير اعتراف له أو كان عثريا اعتراف ولا اغتراف عثريا لا قبل عثريا بإساحة اغتراف غير اعتراف أو كان عثريا بفتح المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد المثنى التحتية. قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء. نعم، عروق طويلة يستطيع أن يصل ويعثر على الماء بنفسه من غير ساقي. على كل الخلاف مع الحنفية الذين لا يرون النصاب في الخارج من الأرض لعموم فيما سقط السماء العشر من غير حد، مع أنه جاء التحديد والتقييد بخمسة الأوساق، فعليه أن يحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور. ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. نعم. وهو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء، وذلك حيث كان الماء قريبا من وجه الأرض فيغرس عليه فيصل الماء إلى العروق من غير سقي. وفيه أقوال أخر وما ذكرناه أقربها: العشر مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فيما سقط، المتعلق متعلق الجار والمجرور. نعم. أو أنه فاعل محذوف أي فيما ذكر يجب العشر. نعم. وفيما سقي بالنضح وفيما سقي بالنضح، النضح بفتح النون وسكون الضاد، فحاء مهملة الثانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال. واحدة النواضح. نعم. نصف العشر رواه البخاري لأبي داود من حديث سالم: إذا كان بعلا عوضا عن قوله عثريا وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة. كذا في الشرح وفي القاموس أنه ساكن العين، وفسره بأنه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء، وهو النخل الذي يشرب بعروقه. العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح دل عطفه عليه على التغاير، وأن السواني المراد بها الدواب، والنضح ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب وعناء. نعم، ما كان سقيه بمؤونة وكلفة من صاحبه فإنه تخفف عليه الزكاة إلى النصف، وأما ما لا كلافة فيه ولا مؤونة فإنه تضاعف عليه الزكاة فيكون الواجب العشر. وما سقي بمؤونة وكلفة ومشقة ودون مؤونة فإن فيه ثلاثة أرباع العشر، فدل على أن المشقة تخفف الزكاة، تخفف الزكاة، وبهذا يتقرر ما تقدم في زكاة بهيمة الأنعام. نعم. وهذا الحديث دل على التفريقة بين ما سقي بالسواني وبين ما سقي بماء السماء والأنهار، وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء، فنقص بعض ما يجب رفقا من الله تعالى بعباده، ودل على أنه يجب بقليل ما أخرجت الأرض وكثيره الزكاة على ما ذكر. نعم، مذهب أبي حنيفة، لكن هو مقيد بما تقدم. نعم. وهذا معارض بحديث جابر وحديث أبي سعيد، واختلف العلماء في الحكم في ذلك، فالجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم، وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق، وذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل بعمومه، فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره، والحق مع أهل القول الأول. هو إن كان على ما مشى عليه تخصيص فالقول قول أبي حنيفة. لحظة، كان المسألة من باب التخصيص العموم والخصوص، ها، فيخص الخاص بالعام الخاص ولا ما يخص؟ وإذا كان باب التقييد، ها، إيش الفرق بينهم؟ هو قال خاص. أولا، هل العام حكمه حكم الخاص أو يختلف؟ يختلف ولا حكمه حكم واحد ولا ما ولا يختلف؟ إذا كان الحكم واحد فذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص حتى عند الجمهور، يكون من باب العناية والاهتمام بشأن الخاص. لكن عندنا في الخاص نفي وفي العام إثبات، فالحكم مختلف. وعلى كل سواء قلنا إنه تقييد وتقليل للأوصاف، أو قلنا إنه تخصيص وهو تقليل للأفراد، فالقول قول الجمهور وهو أنه يحمل المطلق على المقيد، وإن رأينا أنه في الأفراد قلنا أنه الخاص مقدم على العام فيخص به. عرفنا القاعدة وعرفنا الفرق. نعم، لو قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وقال في خمسة أوسق صدقة، نعم، قلنا الخاص ما يخصص العام لأن الحكم واحد، موافق. لكن قال فيما سقت السماء العشر وقال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، فالحكم مختلف، وحينئذ يقدم الخاص ويخص به العام. نعم، لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، كما ورد حديث 200 درهم لبيان ذلك مع ورود في الرقة ربع العشر، ولم يقل أحد إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما قدر الزائد على النصاب. نعم، وذلك لأنه لم يرد حديث في الرقة ربع العشر إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه الزكاة، وأما قدر ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له 200 درهم. فكذا هنا قوله فيما سقت السماء العشر أي في هذا الجنس يجب العشر، وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق. وزاده إيضاحا قوله في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم فيما سقت السماء ربع العشر، كما ورد ذلك في قوله وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة. ورقي الورق صدقة. ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا، فإنه أظهر الأقوال في الأصول. اللهم صل وسلم على